فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم.